هذه الطرحة البيضاء والورود التي تكون مع العروس إذا كان ليس فيها تشبه بالغرب، أو أنها أصبحت تفعل وأصبحت مما جرت بها العادة فلا شيء فيها، أما إذا كان فيها تشبه فلا تجوز. الله أعلم.